وتركت أنفك أو غلك فاعلم بأنك في الهوى يا صاحبي لا لا قلب لك. آمنت بالحب الذي يحيا الحياة ويرى غدا في يومه وبأمسه عطر نسم. اسمع معي يا صاحبي لغة الهوى لغة الحياة ورد وراء الشوك بسام لنا حلو شذاك بدر وراء الليل في إشعاعه معنى هوى فعشق ودوب عشقا تنال في الحب أسمى مبتغى تروي هوى تروي الحياة وفجرها النادي تلا تروي هوى تروي الحياة وفجرها النادي تلا.